عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الآيات دي بتقول لينا كلنا هو إيه السبب أن وقع من وقع وزلت قدم من زلت قدمه. الآيات دي بتوصف حال كل واحد داء ومشي وعرف ثم تولى وأدبر وأعرض. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فكر العهد، فكر اليوم اللي انتي توسلتي فيه ربنا، فكرة الدعوة اللي طلعت من لسانك، فكرة الإرادة ان انتي تبقي على هذا الطريق مما يرضي عنك ربك. فكرة العهد، يا ترى انتي لسه على العهد؟ يا ترى انتي وفيتي بالعهد؟ فكرة أيام بداية الالتزام، فكرة أول يوم لبست في النقاب، فكرة اليوم ده كويس، فكرة رمضان وانت بتصلي القيام ودمعتك على خدك، فكرة الليالي الوترية من العشر الأواخر وانت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى ويمكن بتجددي توبتك وبتقولي خلاص أنا لازم أمشي الطريق صح. هل وفيت العهد؟ هو ده أول مشكلة، إننا نقضنا العهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله يراك، الله مطلع على ما بداخلك وما بداخل قلبك، يعلم علم اليقين سبحانه حقيقة كل واحد مننا. بعدين القرآن يوجه رسالة عتاب مر لكل واحد مشي في الطريق وبنى شيء، ليه تضيع اللي عملته؟ ليه بعد ما خطيت الخطوات ليه ترجع؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يعني غزلنا الغزل فبقى ما شاء الله حيطلع ثمرة جيدة، هي ما شاء الله حيبقى ثوب ممتاز، لكن بعد ما غزل الغزل راح فاكك كل اللي عمله. هو كده بالظبط، بعد ما خطيتي بعض الخطوات في الطريق في حفظ القرآن وفي حالك مع ربنا وكذا وكذا من الطاعات اللي بفضل الله عز وجل وفقت ليها، ما بقاش ليها طعم، بقيت بتأديها أداء شكلي لا وزن له في القلب، بين العمل وبين الإحساس القلبي مسافة، القلب في حتة والعمل في حتة. وابن القيم بيقول الكلام ده، قال إن بيبقى فيه ما بين القلب وما بين الرب مسافة، عشان كده القلب هو اللي بيقطع الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبين العمل وبين القلب مسافة. العبد الموفق اللي واصل ده كله ببعضه، العمل بيؤثر في قلبه وقلبه بيتحرك لربه. لو مشت المعادلة كده يبقى أنت على الجادة. إنما لو العمل ملوش تأثير، لو مفيش أي أثر قلبي خالص، يبقى فيه مشكلة. ولو أنت ما بتخطيش الخطوة لربنا يبقى فيه مشكلة. فعشان كده بعد ما تكوني صليتي كذا وعملتي كذا ومشيتي، بعد ما عملتي الأعمال العظيمة دي في رمضان ولا في مواسم الطاعات ولا في أوقات النشاط بالنسبة لك، يجي الوقت وتحس إن ملوش كل ده أي قيمة، تروحي فكة الغزل بعد ما كان يصلح أن يكون ثوب جيد. شكرا ربنا قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. المعنى أنه تتخذ الأيمان المغلظة وسيلة وسبب على أن في ناس أفضل من ناس، وهذا الأمر بلاء من رب العالمين. يقول: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قادر ربك إنه يجعلك على الطريق. شوفي، اعملي ما تريدين، لو لم يأذن الله، لو لم يشأ الله، مش هتقدري تعملي أي حاجة. ممكن تعملي أعمال لكن في الآخر خالص زي ما قلنا ملهاش وزن وملهاش قيمة. إذا أذن الله بقبولها كانت. طبعا أعمل إيه يعني؟ كيف يأذن الله بقبولها؟ كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة الله يريدها، الله يحب أن تعمليها، إلا ويكون عندك هذا الأمر كذلك، إنك تحبي كل اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى، وتجهدي نفسك على إن الحاجات اللي انت عارفاها كويس ترضيه، تاخدي فيها الطريق وتبتدي تاخدي فيها القرار وتصلحي من نفسك. كده الله يطلع على اللي في قلبك، يلاقيك تريديه فيريد لك أعظم مما في مخيلتك ولا في تصورك، يعطيك أعظم من كل ما تتصوري. كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين. فبالتالي يأذن الله لك بالهداية، يهدي من يشاء. ولا تسألن عما كنتم تعملون. ثم جاءت الآية اللي هي عنوان درسنا النهار: هل زلت قدمك؟ شوفي الآية فيها برضو هذا العتاب الشديد. بالله عليكي يا أختي يلي النهاردة بقيتي شكل وبتشتكي الأمرين من التزام المظهر، يلي النهاردة فكيت النقاب وسقتي صحبة الأخوات وقلت دول كلهم مجتمع سيء وفيهم وفيهم ودول أصلا لا التزام ولا حاجة، دي كلها أشكال، يلي النهاردة هجرت المصحف، يلي هجرت الحفظ، يلي هجرتي درس العلم، يلي سبتي حظك ونصيبك من ربك، سبتي الخلوة اللي كنت بتخلو فيها بربنا، وسبتي الركيعات اللي كنت بتصليها وكانت بتقربك لربك، اسجد واقترب، يلي ضيعتي هذه الأمور كلها، اسمعي عتاب ربك ليكي وهو يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. شوفي أجرك كان قد إيه لما التزمتي والناس بقت تقول ما شاء الله عليها فلانة في الزمن الفتن ده تؤثر النقاب وتؤثر السواد وتؤثر الحياة اللي ممكن يكون فيها نوع من الشدة بالنسبة لحياة الناس. فبقيتي وانتي من غير ما تتكلمي بكلمة واحدة بتعملي دعوة صامتة، فكنت سبب في هداية ناس، وكنت سبب في ان الناس على الأقل يعرفوا ان الطريق ده هو طريق النجاة. العكس تماماً لما يشوفوا الأخت الملتزمة، للأسف مش ملتزمة، الأخت الملتزمة يصدر منها تصرفات وسلوكيات وأخلاقيات والكلام طبعا يتقال كذلك للإخوة سيان للأسف الشديد. فإيه اللي يحصل؟ تزل قدم بعد ثبوتها فيكون العقاب من ربنا وتذوق السوء. تعيشي الحياة المرة اللي قلناها في أول محاضرة وإحنا بنتكلم على خطر الانتكاس، لما كان ابن القيم بيوصف قد إيه حال من عرف ثم جهل، من تنكب بعد أن سار، من ارتد على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة، قد إيه بيعيش حياة مرة، حياة كلها تنغيص ونكد، لأنه لا هذا ولا ذاك. الناس العصاة، الناس اللي لسه في جاهليات أهو بيقول إن شاء الله ربنا يتوب عليا، إنما اللي داء وعرف وبعد كده ترك. أفكرك بالآية تاني، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. مر قوي إنك تدي ربنا ظهرك بعد ما كنت ماشية ومقبلة على ربك، إن ربك يبسط يده لك، فيكون المعاملة إنك للأسف الشديد تدي له ظهرك وتبتعدي عنهم. عشان كده قال وتذوق السوء، سوء في الدنيا وسوء في الآخرة. ليه؟ لأنك بعد ما كنت رسالة وكنت داعية صامتة، بعد ما كنت بتثقلي موازينك بالناس دي كلها اللي ممكن يقتدوا بك، بقيت العكس، بقيت أكبر حجر عثرة في طريق التزام الناس. وده بقى اللي يحصل، احنا بيجينا مشاكل الناس، فلما الأخت مثلا بتتزوج من أخ هم من أسرتين مش ملتزمتين، وده غالب حال الإخوة والأخوات، إن الأخ من بيئة الناس طيبين وكل حاجة لكن مش ملتزمين التزام الفعلي يعني، وكذلك الأخت من الناحية التانية، وبعد كده يبتدي الأخ يتشاكل معاها بعد الزواج، ويبتدي الناس متصورة شيء مختلف، متصورة كذا. أسمع عائلات تقول والله ده انتوا أسوأ من حال الناس اللي ما بتصليش. بص الرسالة، أيوة إيه ده، إيه ده، إيه التصرفات دي، إيه السلوكيات دي، إيه الكلام ده، الدنيا في عقولكم بقت عاملة إزاي، مفهوم الحياة في دماغكم عامل إزاي. ما ينفعش أخ ملتزم يقول كده، وما ينفعش أخت ملتزمة تتصرف كده. فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وهكذا اسمعي عن أمور قد كده الناس تتقول بها على الملتزمين والملتزمات. واقع واقع، مر مر. والحل إيه؟ الحل إن أنت تفهمي قد إيه خطر إنك تبعدي بعد ما قربتي، انك تقفي بعد ما تحركتي، خطر انك تولي ظهرك لربك. شوفي ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج يقول مين اللي تنادي عليه جهنم، مين؟ يقول تدعو من أدبر وتولى. هو ده حال المنتكس وحال المنتكسة، أدبر وتولى. ليه؟ سبت السكة ليه؟ فتنتي بزوج، فتنتي بالأولاد، فتنتي بالدنيا، ليه؟ تدعو من أدبر وتولى ليه؟ وجمع فأوعى. ما هي جمع فأوعى دي احنا لما نيجي نقرأ الآية نحسب ان احنا ايه، جمع فأوعى يعني واحد قاعد منهمك في جمع الفلوس، فانا مش بتاعت الكلام ده، مش أنا القصة دي. لا لا لا، ما هي مش قصة جمع فلوس، جمع حطام الدنيا الفاني ده من كل شهوات الدنيا. جمع فأوعى، انت أهم حاجة في حياتك النهاردة ايه؟ هو ده السؤال، يرضى ربك عنك في السماء ولا البشر والناس ولا كلام الناس ولا تحققي بعض الرغبات عندك؟ ايه هي اكبر احلامك الحقيقية؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. اوعي تكوني مدية ربنا ظهرك وانت مش حاسة. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. كنا توقفنا عند قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قلنا إنه حيكون ده العقاب والجزاء من قبل رب العالمين لكل من تنكب عن هذا الطريق، لكل من ارتد على عقبيه، لكل من انتكس بعد أن ذاق وعرف. تذوق السوء بما صددتم، لأنه حيكون أكبر طريق للصد عن سبيل الله بعد ما كنت أنت العكس، أكبر سبب في الإقبال على طريق الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تبقى بتصد عن سبيل الله وأنت لا تدرين. ولكم عذاب عظيم. شوفي بقية الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ليه تبيعي سكة ربنا؟ تبيعيها بإيه؟ بثمن بخس، عشان شهوة، علشان غرض، علشان عادة مش عارفة تتخلصي منها، فللأسف الشديد ركنت إلى عاداتك وإلى مألوفاتك. عشان إيه؟ بثمن بخس تبيعي طريق ربك. للأسف يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الخير فين؟ انت الميزان عندك ما اعتدلش وما اتزنش. ليه بتحطي سكة ربنا سبحانه وتعالى رضاه والإقبال عليه والقرب منه وذوق حلاوة الإيمان، بتحطي ده في كفة وبتحطي المألوفات والعادات والشهوات والمعاصي والمخالفات في كفة، فتؤثري ده على ده؟ ما عند الله خير، ما عند الله خير. فعشان كده دايما يبقى دي أحد المبادئ الأساسية اللي تقوليها لنفسك، ما عند الله خير وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فدايما ده يبقى قدام عينيكي علشان خاطر لما تقفي كده مع نفسك، صحيح هو أنا ما بعملش ليه؟ أنا دايما أقول لما حد يسألني شيخ أنا مش قادر أصلي الضحى، مش عارف أصلي قيام بقالي فترة، أنا ممنوع من كذا، أقول له غلط. اللي انت بتقوله ده غلط، واللي انت بتقوليه ده مش صح. الصح ان انت تقولي انا مش قادرة لكن بحول الله تعالى وقوته ان شاء الله هستطيع ان اعمل كذا، انا مش هسكت. يعني ايه كذا؟ ان فاتني وردي من الليل قضيته بالنهار، مش هسمح لنفسي بفترات فتور طويلة علشان خاطر اذا كانت رجلي غرزت في الوحل لمدة كذا من الوقت فانا مش هسمح ان هي تغرز اكتر من كده. هو ده الأسلوب المفروض يبقى يتعامل به المسلم، إنما الشيطان يخذل بني الإنسان ويبقى بعد كده مش عارف ياخد قرار. ما تقوليش مش عارفة، ما تقوليش أنا عجزة، قولي بحول الله تعالى وقوته، بتضرع وتوسل وبإخبات وإنابة وبتجديد توبة، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يتركني، أنا واثقة أن ربنا لن يخذلني. ليه؟ أنا ثقتي فيه لأني أعرف من هو رب العالمين. رب العالمين هو الأعلى من كل ما يتصوره العباد، سمى نفسه الأعلى لذلك. رب العالمين هو الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء، فربنا سبحانه وتعالى ينبغي أنه يعظم في القلب، فيكون ده ليه هذا الأثر العظيم عليك، فتبتدي تاخدي القرارات الصحيحة. اوعي تشعري نفسك بالعجز، اوعي المعنى ده يتسلل إلى نفسك. ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعالي احسبيها، اي حد يعني ركن الى اي شهوة، اي شهوة، ما هو ده الاسباب الانتكاس، ما هو ده هو اسباب الفطور. ايه؟ انه الواحد اثر شيء من الدنيا، ادي السبب من الاسباب الاساسية، ايثار شيء من حطام الدنيا الفاني. حطام الدنيا الفاني ده يطلع بقى باي صورة من الصور، الدنيا اللي دخلت القلب. ايه اللي حصل؟ كان نفسك انت انك تحصلي اي حاجة، ان بيتك يبقى بالشكل الفلاني وتجيبي فيه مش عارفة ايه وتعملي ايه، خلاص جبتيها وشفتيها وتمتعت بيها يوم والتاني، نفد. كان نفسك يكون عندك مثلا سيارة معينة او عندك شيء معين مما تهفو اليه نفوس النساء، عندك كذا وكذا، شفتي عند الأخت دي مش عارفة إيه فحبتي يكون عندك، شفتي إن الأخت دي تعمل لها فرح بالشكل الفلاني فنفسك أنت كمان يتعمل لك، خلاص انتهت هي لحظة وانتهت تنفد. أما ما عند الله فيبقى. فدايما الأمور تتحسب كده، تتحسب. عايزة حاجة تبقى باقية لك لا تفنى أبدا لذتها وطعمها ومتعتها، ولا عايزة شيء متعة فانية تحصليها في وقت وبعد كده تورثك الحسرات والألم؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هتخلصي من المشكلة دي بإيه؟ الصبر. لأن النفس مش هتتركك، نفسك هتقعد تروغك وتقعد تروضك على طلب هذه الأمور من الدنيا، نفسك في كذا ونفسك كذا. الحل إيه؟ إن أنا أصبرها ساعة، دايما إيه أسوف لها في أمور الدنيا، أسوف قلت ماشي ماشي بعدين أبقى أعمل كذا، في أمور الدنيا أقعد أسوف فيها شوية، أبعد شوية طالما نفسي متعلقة قوي بدي. طب خلاص مش لازم يعني الشهر ده، ممكن نخليها بعد كذا، نخليها بعد شوية، بحيث إن أنت تبعدي الحاح ده من النفس عليك، فتصبري نفسك ساعة ورا ساعة ورا ساعة لغاية ما الأمر ما يبقاش ليه تأثير القوي عليك، فينصلح الحال شيئا فشيئا، وتبتدي بقى تعملي في المقابل أشياء أخرى هي اللي ترغمي نفسك عليها من الأمور التي تقربك إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ولحظة، لما يذكر موضوع الذكر والأنثى دايما ما يقولش مثلا من عمل صالحا وهو مؤمن يعممها، لا، طالما حدد الموضوع ده علشان خاطر تبقى فيه رسالة موجهة، على ان خطاب القرآن اذا كان الخطاب يأخذ شكل المخاطبة للذكر فهي خطاب ايضا للأنثى كما هو معروف، لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، يعني يا ايها الذين امنوا مؤمنين ومؤمنات سواء يعني، لكن لما ينصص كده علشان خاطر المعنى ده يريد التأكيد عليه لكل البشر، هذا وذاك من ذكر او انثى، ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله اللي نفسك فيه من كل متاع الدنيا ده كفاية ان نفسك تبقى مرتاحة، راحة البال والهدوء والسكينة والطمأنينة والمعاني الجميلة اللي تستشعرها اي مؤمنة، دي ما تبيعهاش ابدا، اوعي تفرطي فيها ابدا. المتاع الزائل الدنيوي اللي هو فرحة يومين والتنطيط والخروج وكذا وكذا وكذا وتحصيل بعض الامور يفنى زي ما قلنا، وللأسف الشديد لا يورث الحياة اللي فعلا يطلق عليها لفظ حياة، دي مجرد عيشة، فإن له معيشة ضنكا، يعيش يعيش زي ما أي حد عايش، إنما المؤمن يحيا، حي القلب، حي بمعنى إنه يذوق بالفعل طعم هذه الحياة، حياة حقيقية. عشان كده قال فلنحيينه، وبالأسلوب التأكيد ده، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسبحان الله بقى، طب تحييها إزاي وتدويها إزاي؟ جت الآيات اللي بعد كده، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، آدي وصفة العلاج. هيحيى القلب إزاي؟ محتاجين جرعة قرآن، جرعة قرآن، الجرعة دي هي اللي تصلح فساد القلب. أنا كنت بقول في دروس عاملينها للإخوة في علم القلوب، كنت بقول يا جماعة هم حاجتين ما ينفعش ملتزم بأي حال من الأحوال ما يكونش مدمن ليهم، لازم تدمني الحاجتين دول. إيه هما؟ دوام الاستغفار، واستغفار بحرقة قلب. أنا دايما أأكد على المعنى ده علشان خاطر نتصور إزاي يكون. إحنا بنتكلم كلام عملي هو علشان النهاردة نطلع ببعض الحاجات اللي إحنا نتفق عليها خلال هذا الأسبوع. يعني إيه؟ وانت بتستغفري مش مطلوب اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طب ما هي كويسة هو بقولها بتأني وبستشعر، لا، نوعي وحسي. يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وعيديها تاني، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. تالت، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب أستغفرك يا رب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. كده شغلي قلبك، حسسي قلبك علشان خاطر يبقى الاستغفار ده تأثير حقيقي عليك. يبقى أول جرعة محتاجين جرعة استغفار، الجرعة التانية اللي فيها الآية هنا جرعة قرآن، وجرعة قرآن يبقى أول حاجة قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعد عن كل العوائق اللي مش هتخلي للقرآن تأثير حقيقي عليك، لأنه لو بقى ليه تأثير حقيقي هتحيا حياة طيبة. فهمتوا؟ يبقى أعمل إيه؟ أول حاجة أقرأ القرآن بصفاء ذهن، يعني ما أقرأش القرآن وأنا أصلا بفكر في 3-4 حاجات مهمومة وشايلة مش عارف إيه، وكنت بتكلم في كذا والناس حواليا ومسك المصحف وقاعدة بقول أهو، يعني في مجتمع أخوات وقاعدين كلنا بنعمل حاجة فطلعت المصحف وقعدت تقرأ لها وردها الحمد لله قريت الجزء بتاعي خلصنا القصة. إحنا مش بنتعامل كده، يعني الفكرة مش شيء واجب بتعمليه بتتخلصي منه، مش ممكن يكون الامر كذلك. احنا لسه بنقول في فجوه ما بين العمل وما بين القلب، لا احنا عايزين نحسس القلب. فتبتدي تقرأ القران في صفاء ذهن. طب يعني ممكن اقراه برضو القراءه دي؟ اه ممكن تعملها، بس مش هي دي القراءه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني انت ممكن تبقي في مجلس من المجالس دي او انت عايزه تراجعي حاجه او كذا، بس مش هو ده الورد اللي انا بتكلم عليه خالص. اللي انا بتكلم عليه اللي هيسيب اثر اللي هيبقى جرعه دواء، يبقى لازم يكون بصفاء ذهن ابتدي اقرا. ممكن ابص في حاجه كده من معاني التفسير لو وقفت معايا ايه، ابتدي احسس قلبي المعنى. مثلا انت قاعده حاسه ان قلبك مش طاهر، فلما تيجي عليك ايه زي دي كده ترعبك وتبتدي تتفاعلي معاها وتردديها مره ورا التانيه، لما تبتدي تقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآية دي تزلزلك تقطع فيك. هو أنا يا رب كده؟ يا رب طهر قلبي، يا رب يا رب يا رب لا أفتن، يا رب يا رب خد بإيدي يا رب. وتعيد الآية تاني وتالت ورابع، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. يا دنيا وآخرة، الآية تعيديها تاني وتالت ورابع لغاية ما قلبك يجل لها. الآيات اللي احنا قرأناها النهاردة اللي هي عنوان درسنا، لما تقعدي بقى تاخديها كده وتقعدي تقولي آه فتزل قدم بعد ثبوتها، يا رب ثبتني يا رب، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم أقمنا على دربك يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأحي لنا قلوبنا وأقمنا على درب الاستقامة. تقعدي تلحي بيها على نفسك وانت حاسة ان انت المخاطبة بالآية دي، فيبقى جرعة قرآن. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسسي قلبك بالمعاني، ولو انك تقعدي تقرأي 5-6 آيات وتردديها، وده طبعا أوقع ما يكون في صلاة الليل، دي تصلح حالك. عشان كده احنا كنا خدنا 5 حاجات في الأسباب، وقلنا دلوقتي شوية حاجات تانية من جملة الأسباب اللي توقع الناس في الانتكاس، سواء كان من عدم وفائهم بعهد الله سبحانه وتعالى، الحاجات اللي انت عهدت ربنا عليها وبعد كده تنكبتي عنها، وفي نفس الوقت ان انت ترضي بأن تحلي صرح الإيمان اللي المفروض انه يكون اتبنى ده، فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. قلنا الأسباب الدنيوية وركون القلب إلى الدنيا، من جملة الأسباب دي قسوة القلب بسبب ران القلب اللي أثر من أثار المعاصي. المعاصي كثرت لغاية ما بقى فيه ران في القلب، لغاية ما قسى القلب. فلما القلب قسى انت قاعدة تصلي ومش حاسة وبتعملي وما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، فبتروح قايلة السكة دي بصراحة بقى أنا مش عارفة، أنا بيت منظر خلاص أديني شكل، أنا مش حاسة بأي حاجة، أنا قدام الناس ملتزمة لكن ربنا وحده شهيد أنا حالي عامل إزاي. مات القلب. ومات القلب ده كان كلمة هزتني بالأمس، إنه سئل سفيان الثوري عن عقوبة العالم، عقوبة لما ربنا يعاقب عالم. خذ بالك لفظ العالم هنا يعني صحيح هو يقصد به هذا الرجل الذي تبوأ منزلة في العلم، لكن كل واحد عارف حاجة، عارف حاجة وخلاص ثبتت عنده، ما هي عقوبته؟ وبعد كده للأسف الشديد وقع في المخالفة. قال سفيان عقوبة العالم موت القلب، مفيش مش حاس. فدائما الشكوى أنا حاسة بأسوأ في قلبي، ظلمة في داخلي، أنا لا تدمع لي عين، لا يخشع لي قلب، لا يقشعر لي جلد، أسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى تتلى علي كأني لم أسمعها، أذكر بالنذير الشديد وكأن المخاطب غيري، حس ان انا مش انا اللي بيتقال لي الكلام ده. انظر بالعظات، يا ما سمعت دروس، ويا ما كل يوم كنت بسمع لي درس، وكل يوم كنت بعمل كذا، فحس ان الكلام ده ملوش تأثير قوي علي. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قلنا المرة اللي فاتت، متى كانت اخر دمعة ضرت بها عينك؟ الاحساس ده يوقع الناس لا شك في الانتكاس، تلاقي نفسك مش قادر تكمل الطريق، بقى كفاية كده، كفاية ضحك، وكفاية وهم، وكفاية خداع، انا مش قادر اكمل. طيب ايه الحل؟ هو الموضوع ابتدى منين؟ ابتدى من تراكمات الذنوب. انت عارفة ان في ذنوب وصبرة على نفسك، وشايفة ان ربنا سبحانه وتعالى حلم عليك وراضية بالدنيا كده. اول شيء انه يحصل تسخط على العيشة دي وعلى الحياة دي وعلى الذنوب دي. يبقى ايه الحل؟ الحل انك دائما ابدا زي ما اتفقنا تدعو بان يكره اليك الله الذنب، يا رب كره الي الكفر والفسوق والعصيان، علشان الاول خالص ما يبقاش فيه تعلق بالذنب. ده شيء. الشيء الثاني، ابعدي عن كل الاسباب التي توقعك في الذنب. الأمر الثالث، لو وقعت في الذنب، وكلنا أصحاب ذنوب والأصل في الناس النقصان وكل بني آدم خطاء، لو وقعت في الذنب استدرك الأمر باستغفار سريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع، أهو ابعدي عن الأسباب، نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى علشان القلب ما يفسدش يبقى لازم تعملي كده. طب انا بعمل كده بس ما فيش، قلت لازم تكثفي الجرعه، جرعه الاستغفار تبقى اقوى، جرعه القران تبقى اكثر، محتاجه بقى تزلزلي قلبك اللي قسده، تزلزليه باعمال فذه، محتاج اعمال فذه. قلنا الكلام ده في درس علاج قسوه القلب، قلنا ربنا لما وصف القلوب، قلوب اليهود ومن على شاكلتهم، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. عندنا ثلاث حاجات، قال القلوب دي قست بقت عاملة زي الحجارة. الحجارة ليها ثلاث أمور، إما إنها يبقى فيه قوة انفجار نهر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أنا عايز بقى عمل فذ بقوة انفجار النهر، حاجة تعمليها عمرك في حياتك ما كنت تتصوري ان انت تعملي العمل ده، ان انت تقيمي ليلة من العشاء للفجر. ليه لأ؟ عندنا أخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله في رمضان وفي غير رمضان عملوا الأعمال دي، وما شاء الله اللي ختمت لها ختمة كاملة في القرآن كله في ليلة. اعمليها مرة علشان خاطر تكسري القلب. لو انت قعدتي حسيت ان انت قاعده بتقري فالعمل يعني بدات تتعبي جسديا ومش قادره تحسي، والمعاني بقت انت بس عايزه توصلي المعنى وما جبتيش اثره، لا مش دي، اسجدي لك سجده طويله. تنفع تسجدي لك سجده تقعد ساعه تقعدي تطلعي كل اللي جواكي، كل اللي جواكي، وتدعي بلهج وتعيدي وانت قاعده سجده كده. مش 60 دقيقة، انا بقول وقت، وانت هتقعدي ماسكه يعني اللي بتاعه وتقعدي تشوفي الوضع، لا مش كده اكيد، لكن المعنى ان انت تبقي سجده طويله بحيث ان تفضفضي فيها ربنا سبحانه وتعالى. قالوا للرجل ما تشتهي؟ قال اشتهي ان اركع حتى لا اكاد اركع، نفسي اركع لغايه ما صلبي يبقى هيتقسم، مش قادره اعمل، اطلع كده احس ان انا تعبت لك يا سيدي، انا عندي استعداد اضحي باي حاجه بس انت ترضى عني يا مولاي. نفس الكلام، قالوا له أركع حتى لا أكاد أركع، وقال أسجد حتى لا أكاد أسجد. أيوة عايزين دي عمل فذ قوي ممكن تقدري تعمليه، إن أنت تتصدقي بصدقة عمرك في حياتك ما كنت تقدري تعملي الكلام ده، من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أنت تبتدي تفكري في أعمال دعوية ضخمة يكثر بها الخير، بدل ما يبقى الأمر ده حيوصل لواحد ولا عشرة ولا مية، لا أفكر في فكرة دعوية ممكن توصل لآلاف. ازاي؟ افكر في اي مقترح واشتغل فيه واتعب بنية ايه؟ انه يبقى بقوة انفجار النهر اللي تزلزل قلبي اللي عليه القسوة الشديدة دي. هو ده، فكري في امور ضخمة كبيرة، هي دي حطيها مادة، الحاجة اللي هتلاقيها متعبة هي دي اللي هتبقى ادعى للإخلاص. ان انت بتعمليها بكلفة. يعني انا لو اقول لك تصدقي طيب مش مشكلة الفلوس يعني يعني سهلة بالنسبة لك ممكن ايه يعني صحيح انا كنت ممكن اتصدق بمية بخمسمية بألف مش مشكلة يعني اطلع الفين وتبقى قصة قصة عادي. لا لا لا انا مش عايز دي, انا عايز اللي انت هتتعبي فيها. انما لما اقول لك اسجدي لك ساعة لا لا لا صعب مثلا. ايوه هي دي بقى, فكري في دي واجمعي ما بين الامور علشان خاطر يبقى نوعتي عشان تفهمي نفسك بتيجي فين. الحاجه اللي لا تواتيكي نفسك عليها دي تقيله شويه, انه صعب شويه ان انا اعمل كذا. احنا امبارح في درس حق الزوج المعنى دايما في صعوبه في استقباله, لانه واحده تتظلم, واحد مثلا زوجها يشتمها ولا يؤذيها الحديث فيه واساء اليها, دي صعب قوي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اكتحل بنوم حتى ترضى, دي تقيلة. فلما تيجي يقول لك اعملي الموقف ده, ايوه ده والله لو عملت الموقف ده هيكون ليه تأثير كبير عليك, اصلا انت بتعاملي رب. شوفي بقى فيها مجاهدة نفس وفيها كذا, مش قصة الزوج خالص. انا ولا ملتفت هو راضي ولا مش راضي ولا, انا ملتفت لمعنى اهم, ان انت عندك استعداد تضحي بنفسك ونفسك رخيصة عليكي عشان انت خايفة تلقي الله بقلب غير سليم, يكون جواكي كبر وانت مش دارية, يكون جواكي آفة. فلما عنديش مشكلة خالص حتى ترضى, بس ربنا يرضى عني, مش مهم اي شيء اخر. بص دي اللي فيها تعب, هي دي اللي فيها نصب, هو ده اللي هيكون ليه تأثير كبير عليك. فكري فيما شابه ذلك. مثلا في ناس بينهم خصومات, انت بينك وبين واحدة ما بتقبلكيش وبتتكلم معك بأسلوب مش ظريف, ترفعي سماعة التليفون وتقول لها كلام ممكن تؤذي, يعني ممكن تقعد تقولك انت بتكلمين كده ليه, انت مش عارفة ايه سوي, تقول ربنا يصلح حالك واصلح الله الأمة, وانت اتأذيتي. ايوه هي دي, هي دي اللي فيها ذل للنفس, هو ده اللي انا ببحث عنه. يبقى حاجة كده بقوة انفجار النهر ده, او ان انت تعملي مجموعة اعمال تعمل ايه, تشقق قلبك, يتشقق من يعني يبقى فيها تشقيق كده, اللي هي مثلا ايه العمل الفذ ان انت كنت تستغفر استغفار ابو هريرة 12000 استغفار. بس انا مش هقدر اعمل 12000 استغفار, ممكن اعمل انا 1000 كويس, وممكن اعمل 12 ركعة نافلة كويس, وممكن حصلي القيام من هنا ورايح 11 ركعة زي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل ايه كمان, هتصدق كل يوم بمقدار من المال, انا هتصدق كل يوم بخمسين جنيه, انا هعمل زيارة مرضى وهعمل كذا, بعمل مجموعة اعمال هدفها ايه, اشقق في قلبي, دي شقت شق ودي شقت شق ودي شقت شق, يبتدي يطلع من القلب خير, يطلع منه شيء, يبقى يتشقق منه الانهار. يا إما بقى إنك تردعي قلبك بزاجر شديد, يبقى الزاجر الشديد ده يعمل إيه, كأنه كده يهبط من خشية الله, الأسوأ اللي على قلبك دي تنزل تبعد, كأنك أنت جبتي حاجة كده تنسف ديناميت نسف الحاجة دي إيه برادع شديد. الرادع الشديد ده أنت بتخافي مثلا, الخوف الشديد قوي يطلع لو انت رحتي زرتي زي ما كنا بنقول مثلا مستشفى ورحتي على الأقسام الحالات الحرجة وبدأت تشوف الناس في السكرات بيعملوا ايه, فيبقى زاجر شديد. حاجة مما شبه ذلك ان انت تسمعي مواعظ شديدة ترقق قلبك وتحسسك بعظم يوم القيامة مثلا, يبقى زواجر شديدة, يبقى ليها تأثير الخشية على القلب. فهمنا؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات في موضوع علاج قسوة القلب اللي هو بيكون سبب من اسباب زلة الاقدام في الطريق. الامر الثاني من الاسباب كذلك الفراغ وشدة الغفلة. سأل سائل الإمام ابن الجوزي فقال أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ إيه رأيك؟ أهو ده هتحرمها علينا كمان؟ أنت عايز إيه مننا؟ بيقول له ينفع الواحد بس يفتحها شويتين يبحبحها حبتين, يعني أفسح لنفسي في مباح الملاهي, يعني مش هعمل له حرام, لا هفسح وخروج ونعمل شوية حاجات كده مما الأمور اللي ما يبقاش فيها منكرات ولا مخالفات ينفع. قال ابن الجوزي عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. ماشي هو ينفع, الحكم الشرعي ينفع, بس هو ينفع مع مين؟ يعني اللي هو ايه, ان انا قاعد شغال شغال شغال شغال فباجي اخد يوم كده استجم, وفي اليوم ده انا بستجم علشان انشط للطاعات مرة اخرى زي قصة النوم اللي الانسان بياخده في 24 ساعة. انما انا غافل ولاهي وتعبان اروح مزودها, وده من العلاج السيء للامراض النفسية. يعني انت مخنوقة ومش عارفة تعمل ايه, تلاقي كل الناس تقول ايه يلا يلا يلا ناخد بعضينا دلوقتي ونسافر لنا سفرية ونقعد كده ننسى اللي احنا فيه, هو مش حل, انت غفلة فتزوديها غفلة؟ لا، مش دي الطريقة. يبقى ليس تضييع الأوقات هدرا في الغفلات والزلات هو ده العلاج للحالة دي، إنما المؤمنة المخبتة اللي فعلا عايزة الطريق لربنا سبحانه وتعالى لا ترضى لنفسها بفترات غفلة طويلة. كلنا نغفل، لكن ما ينفعش يبقى غفلة طويلة. كنت بقول تعليق على حديث تحترقون وتحترقون، قلت إن أكبر مدة غفلة الأخ أو أخت ما بين صلاتين، فما بالك بقى لو كانت بقالنا أيام أسابيع شهور ويمكن سنين ونحن في الغفلة ولا ندري. دايما لما نذكر موضوع الغفلة نذكر إنه مصيبة الغفلة أنها مستمرة وأن صاحبها لا يدري. ربنا قال وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، برضو ما فيش فايدة، هم في غفلة وهم لا يؤمنون ولا حاسس. فعشان كده لا تسمحي لنفسك بهذا الأمر. يبقى أكيد طالما قلنا غفلة يبقى محتاجة تذكير، محتاج إن الترياق يكون كثرة الذكر، إن ما تبقيش غافلة عن أورادك أذكارك. وقلت الأذكار زي ما علمتكم دلوقتي الاستغفار، أذكار تتقال من جوه من القلب، تستشعري معانيها، تحط لها وقت. من الأمور اللي عايزين نتفق عليها النهاردة إنه يبقى فيه وقت معروف إن الأخوات ما يتصلش على بعض فيه، الوقت ده اللي هو إيه؟ قبل المغرب مثلا بتلت ساعة. ما ينفعش أخت تتصل على أختها في الوقت ده، ليه؟ ده وقت الأذكار. ويبقى زي ما احنا بنصحي بعض الفجر ساعات، عايزين بقى كده نبتدي نحيي السنة دي. نعمل إيه؟ قبل المغرب بتلت ساعة هنروح بعطين لبعضينا كلها لا تنسي أذكار المساء. ما كانش ينفع تقوليها بعد المغرب، ينفع، المهم ان تذكر هذا. نفس الكلام وانت بتصحيها الفجر، ممكن بعد شويه يبقى في رساله من اخت تانية تقول ما تنسوش اذكار الصباح، ما تناموش قبل ما تكونوا قلتوا هذه الاذكار. يبقى احيينا شيء، يبقى ناخدها كده بقى من هنا ورايح. الاخت اللي تتصل على الاخت في الوقت ده مننا فينا يبقى خرجت عن القاعده. ما ينفعش تتصلي باي حال من الاحوال الا للضروره القصوى، في حد يعني تبقى مصيبه سودا الان يعني، إنما غير كده لا، ده وقت الأذكار. أنا شفت الكلام ده قليلا عند الصالحين، إنه مثلا تبقى رايحين في زيارة أحد الصالحين فجيه في التوقيت ده فسكت وقعد لوحده وكذا، ده وقت الأذكار. يعني ما ينفعش يتكلم بس كنت عايز مسألة، كنت عايز أسأل في كذا وحمشي، مفيش، لا لا، ده وقت الأذكار. وقت الأذكار محدش يتكلم فيه، ده كأنه بالضبط وقت الفرض، وقت الصلاة ما ينفعش حد يتكلم فيه. أيوة، هي دي الطريقة اللي بيها تبتدي تصححي من بعض الحالات الغفلة اللي بتعتري أي واحد مننا. تاني حاجة احنا كنا بنقول الغفلة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أغلب الناس لما بنيجي نسألهم السبب الأساسي ان انت عصيت ربنا بسببه، مش لاقي حاجة عملها. والأخوات بقى بالذات، مثلا واحدة اللي خلصت كليتها وقاعدة، واللي مثلا نظام مثلا دراستها اللي بتدرس نظام دراستها مش مرهق قوي، فعندها وقت، فبتعمل ايه؟ تستثمر الوقت طبعا في الرغي، استثمار حقيقي طبعا معروف. ما ينفعش طبعا قيل وقال وروحنا وعملنا وسوي كلام الفاضي يعني. فالوقت يضيع هدرا بسبب ايه؟ مش عارفة تعمل ايه. ليه؟ ما عندهاش منهج، ما عندهاش منهج في حياتها. احنا قلنا ما تبقاش ملتزمة، ما تبقاش ملتزمة. وارجعوا لمحاضرة لا تضيع وقتك، وارجعوا لمحاضرة كيف تدير وقتك. ما تبقاش ملتزمة اللي ما عندهاش هدف في حياتها، واللي مش برمجة حياتها كلها بشكل معين عن طريق الوقت. يعني دلوقتي المفروض وقتي ده استغله بالشكل الفلاني، المفروض الوقت الفلاني ده وقت كذا وكذا وكذا، النهاردة مش هيعد عليا والله الذي لا إله غيره اليوم ده قبل ما أكون حفظت ربع، مش هنام، الدنيا تتقلب، مش عارف مين يعمل ايه، هحفظ الربع، ده زوجي كان كذا كذا، هحفظ الربع، ده صاحبتي كانت بتقول مش عارفة ايه، هحفظ الربع، مفيش هزار، هو كده. يبقى انت تقدر تلجمي نفسك. هنعمل فيها برضو نتفق على برنامج عمل في حاجة. العلماء قالوا انه الانسان في مراتب المحاسبة بيمر على 4-5 مراحل. تبتدي بحاجة اسمها المشارطة. المشارطة ان انا اشترط على نفسي، والكلام ده يقوله بعد صلاة الفجر، صليت الفجر وقعدت في مصلاكي وبدأت تقول الأذكار، تبتدي تقولي النهاردة هعمل إيه، النهاردة أعمل إيه. لو لقيتي من جواك إجابة يبقى أنت كنت مبرمجة الموضوع صح. إنما ساعات تيجي تقعدي كده تقولي النهاردة يعني أقرأ قرآن ولا أحفظ بتاعة ولا أقرأ كتاب ولا أعمل ولا أسمع شريط ولا مش عارفة إيه، وتقعدي تترددي كده، يبقى أنت مش عارفة سكتك. يبقى انت ما حطيتيش الموضوع. احنا عايزين نتفق بقى على ان احنا نشترط على نفسنا. انما اول ما فتحتي كده قلتي انا النهارده ان شاء الله الربع بتاع سوره كذا ان شاء الله هكون عامله فيه وهحفظه مثلا، وان شاء الله النهارده كنت عايز انتهي من الحته الفلانيه دي في الكتاب الفلاني اللي انا كنت بقراه او حاسمع الشريط الفلاني بتاع شرح الكتاب العلاني، او انا النهارده ان شاء الله هخرج خروجه عياده المرضى او هروح ملجا هعمل فيه كذا وكذا، وده هيستغل الوقت من كذا لكذا. مبرمجه وقتك من الفجر لغايه الظهر ايه، هتنامي امتى، حياتك هتمشيها ازاي، اليوم هيتقضى ازاي، وكاتبه الحاجات دي في ورقه. تيجي بالليل قبل ما تنامي تبصي حققت الكلام ده ولا ما حققتهوش. كده يبقى هنعرف نستغل الوقت، كده ما يبقاش في فراغ، كده يبقى في مراجعات. وهتيجي في اخر الاسبوع افرضي حصل اليوم وما قدرتيش تعملي البرنامج والجدول اللي انت كنت حطاه، عندنا يوم بنسميه استدراك الفائت. استدراك الفائت ده يوم جمعه، يوم الفلاني، اي يوم انت محدده بتقفلي خالص. يعني المفروض ان انا كنت في اسبوع كنت ناوي اختم في ختمه في اسبوع، ناقص لي فيها 5 6 7 اجزاء ولسه ما عملتهمش، لا هقعد عليهم لغايه ما اخلصهم، لان كنت متفقه ان انا هعمل ان شاء الله كل يوم 2000 استغفار. ففي يوم ما عرفتش اعمل اي حاجه جبتش 500 مثلا، لا النهارده بقى هجيب الفائت ده بتاعي كله في اليوم الفلاني. ايوه كده يبقى في منهج عايش عشانه، منهج في طلب العلم، منهج في التربيه، منهج في الدعوه الى الله عز وجل. عندك حاجه عايشه لها، في رساله انت بتقومي بيها، مش عايشه كده هدر، مش عايشه لا دور لك. وهو ده الآفة الثالثة. يعني قلنا الفراغ والغفلة، وقلنا قبلها قسوة القلب. الآفة الثالثة برضو والسبب الثالث انك حاسة ان ملكيش دور، لا قيمة لك. يبقى شغلك الشاغل هينصب في ايه؟ هينصب في الشهوات والامور اللي تتطلبها من عاداتك ومألوفاتك وما شابه. عشان كده بيقولوا من لا دور له يصيد ما يحوم او يعوم في كل يوم، ومن تتبع الصيد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفل. بيعمل ايه؟ اللي هو ده اللي انا بقولها للشباب، بلاي ستيشن هو ملوش حاجه، هو مش لاقي حاجه يعملها فبيعمل الوقت بالطريقه دي. فهي نفس الحكايه عند الاخت، هي مش لاقي حاجه تعملها فتفكر في اي حاجه. ليه؟ هي مش حاسه انها ليها دور. انما لو حسيت ان ليكي دور وان ليكي قيمه وانك لازم تقومي بشيء، الامر يختلف تماما. عشان كده لازم تستشعر الرسالة اللي احنا اتفقنا عليها، ان انت النهاردة هتسدي الفرض الكفائي ده. الفرض الكفائي ده ان انت تبقي الملتزمة الالتزام الحقيقي، وتتعلمي وتتربي تربية ايمانية صحيحة، وتنقلي ده لغيرك. ليا دور دلوقتي هقوم بيه. النهاردة احنا بنشتكي الامرين من دعوة الاخوات، انه مش عارفين نعمل كذا ومش عارفين كذا. انت لازم تقومي تسد الثغرة دي. امال انت هتقعدي طول الوقت كذا؟ ما بيسمحوليش، زوجي مش عايز، اخويا بيقول لي، والدي مش عارف كذا كذا. لا تتركي سبيل، تضرعي ربنا. الدعوه دي مش شيء انت بتعمليه فضل من عندك، اقعدي الهجي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك، زي ما بالظبط ربنا ييسر لك الحجاب والنقاب، وزي ما ييسر لك معاني في الالتزام، برضو من جمله الامور اللي انت لازم تقعدي تدعي ربنا عشان ربنا ييسر لك امرك في حياتك كلها، ان يبقى ليكي دور حقيقي دعوي تقومي بيه. هو ده اللي احنا عايزينه. ما يبقاش الامر ان انا عندي هدر في الوقت، عندي غفلات، مش حاسه ان انا ليا اي دور ولا ليا اي قيمه. لا، ليكي دور وليكي قيمه وليكي رساله، والرساله دي لازم تبقي محدداها، وده الواجب العملي في النقطه دي. ان انا لازم يبقى دلوقتي كل واحده منكم بتسمعني تحدد لي الدور اللي هي هتعمله خلال الفتره دي. ايه الدور؟ هتقومي بانهي رساله؟ هتخدمي فين؟ الامر الرابع من الاسباب الخوض فيما لا يفيد. المجالس قيلة وقال، كثرة المراء والجدال والخوض في أخبار الناس وفي أحوالهم، لا هم إلا الاشتغال في انتقاد أحوال الناس، والأخت دي بتعمل كذا، وممكن تجرحي الفلانية، وبرضو الداعية الفلاني، وده قالوا عليه وده عملوا عليه وكذا وكذا، واتهام الناس بالعيوب. امبارح عد علينا الحديث وقلناه، ومن الحديث اللي يعني سبحان الملك مما أخذ بلبي بالأمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شركم، بمعنى أسوأ الناس وأخبث الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، من قال الملتمسون للبراء العيب. الإنسان الأخت دي الأصل إنها مسلمة مؤمنة، وتبتدي بقى من أي تصرف، أصلها دي مش عارفة كده بتبصلي بصات عاملة إزاي، أصلها شكلها كده حسودة، أصلها شكلها حقودة، بلاش كلامنا. لا تخوضي فيما لا يفيد. اسمع الكلمة دي واحفظيها في النقطة دي كويس قوي. قالوا من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يفيد. في الاخر خالص انتوا قعدتوا عملتوا مشكله وقعدتوا تتكلموا وتخوضوا في امور, وفي الاخر خالص فلانة اصلها اتطلقت من علان وحصل منهم مش عارفه ايه يا عيني وحصل وجرى, وفلانة اصلها عندها مشاكل مع كذا, وفلانة مش عارف اولادها ايه, وفلانة كانت اصلا ليها رواسب جاهليه فغايه النهارده مش عارف بتعمل ايه. هو كده ما ينفعش انك تشغلي نفسك بمثل ذلك. للاسف طبعا انتوا هتعرفوا بعض الطيارات الحادثه اللي عليها 100 علامة استفهام, من يسمون بالجرح والتجريح والخوض في أعراض المشايخ وخوض في أعراض طلبة العلم تحت مسميات مصلحة الدعوة وكشف أهل البدع وبيان أحوال أهل الأهواء, وتلاقي كتير من طلبات العلم بيقعوا في المشكلة دي. وبالذات بقى أنتوا يعني هي مش ناقصة, يعني هي مش ناقصة أن الأخوات أصلا كمان يعني يخش عليهم المعاني دي, يعني لسه احنا في اول الطريق ولسه ما تربيناش التربيه الايمانيه وفقدين اللي ربينا وما عندناش كذا, وكمان بقى لما تروح تحضر لها درس فالدرس ده فيه الرد على فلان الفلاني وتقعد هي تعيش الدور وتقعد تقول كذا. سيبنا بقى من كلام اللي ايه, احنا عايزين نصلح احوالنا ونصلح امورنا مع رب العالمين, علشان كده لا نخوض فيما لا يفيد. لان للاسف الشديد بعض الناس يقعوا في هذه الامور وهم لسان حالهم لسان حال قتلت عثمان. سيدنا عثمان لما حوصر في بيته أحد من وجه له الطعن أحد قتلته كان يسمى الغافقي, لما ضربه ضربه 9 ضربات في صدره فقال 3 لربي و6 لقلبي. 3 لربي. بصي أنا عايز أصور لك, ممكن الناس تبقى عايشة الوهم بيقتل عثمان, عثمان بيقتله يقول إيه 3 لربي, يعني دول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا أريد حاجة, و6 لقلبي يشفي صدور قوم مؤمنين, لا حول ولا قوة إلا بالله. فعشان كده يا أختاه ما لك ومثل هذه الترهات ومثل هذه الأمور, إنما عيشي سليمة الصدر ولا تشغلي نفسك بشيء يفسد عليك حالك. من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يفيد. المطلوب ايه؟ اشغلي نفسك بعيبك, لا تنظري الى عيوب الناس ولا تنظري الا الى عيبك انت, وهو ده اللي انت هتلقي الله عز وجل عليه, الا تزر وازره وزر اخرى. يبقى البرنامج العملي اللي على النقطه دي والعلاج من النقطه دي محتاجين ايه؟ محتاجين كشف حساب, كشف حساب بعيوبنا. ليه بقى؟ كل ما تشوفي عيب ربنا سبحانه وتعالى يظهره على أخت قدامك, بصيت لقيت الأخت دي ثرثارة بتتكلم كتير وانت مش عارفة ايه, انت اصلا عندك كشف بعيوبك, فكل ما تشوفي كده تقولي يعني دي عندها كده, كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه, اهي دي عندها غلطة, انا عندي بلاوي سودة. انما عشان ما تبصش للناس بهذه النظرة فتقع في كبر غمط الناس وتقع في مشاكل, لان من مشاكل الالتزام ان الاخت بتحس بالتميز بعض الشيء لما اثرت طريق ربنا, فتيجي تتعامل مع الادنى ممكن بنت تكون لابسه حجاب ومش فاهمة ومش عارفة ايه, فهي برضو حاسة ان هي ايه يعني الملتزمة نقاب واللي قال شوية حجاب واللي ضايعة خالص تبقى كذا, واكيد دي اللي يعني هتبقى حالها حال. لا احنا ما بنقولش كده, اكيد طبعا الاخت اللي اثرت النقاب وعملت كذا وكذا نسأل الله عز وجل بتحليها بحلية امهات المؤمنين ان تكون عند الله بالمنزلة, لكن احنا مش هنحكم بالظواهر بس, ممكن يكون التانية دي عندها من الايمان هي عندها خطأ في مسألة الحجاب, فمسألة دي مش منضبطة عندها, لكن الاخت بقى عندها مشاكل في الغيبة وفي النميمة وفي كذا وفي كذا وفي كذا, وممكن التانية تكون سلمة الصدر من هذا, فممكن دي توفق بعد كده الى فعلا الحجاب الشرعي المطلوب وتبقى تفوز بالحسنيين, والتانية للأسف الشديد بقت منظر وممكن تنتكس بعد كده. عشان كده لا, محتاجين كشف حساب عشان خاطر نعدد عيوبنا, عايزين نعدد عيوبنا خلال هذا الأسبوع. اقعدي كده وشوفي اكبر العيوب اللي انت بتقعي فيها واعملي بيها كشف حساب, عايزك تعددي كده 10-20 حاجة. انا احلف ان انت لو قعدتي مع نفسك وعشان تعددي, يا اما هتقولي الكلام بطريقة انشائية, يعني تقولي ايه, اقولك ايه افاتك, مقصرة يا شيخ, مذنبة, ازاي يعني بضيع وقت ساعات, ايه كمان يعني بحس ان انا ممكن اكون مرائية, ايه كمان ممكن يكون عندي شوية, بصي انت بتسمعي بتقولي ايه, الرياء, العجب, الكلمات اللي انت سمعها في الدروس, ممكن اكون عندي ذرة الكبر, ممكن اكون كذا, يعني انت عارفه ان ده كله مش ممكن تكوني عارفه ده كله من نفسك وساكته على نفسك كده. انت كانك بتقولي انا عندي امراض مستعصيه، انا عندي كانسر في كذا وعندي كذا وعندي كذا. لا طبعا. امال انت بتعملي ايه؟ انت بتقولي مذنبه ومقصره. ازاي؟ والله بيضيع مني وقت وحاجات، بس اعمل ايه؟ بصي بقى، ايوه ده اللي جواه كده، بس اعمل ايه؟ اصل انا دلوقتي في فتره اقبال على زواج، وخطيبي جالي ومش عارفه ايه، فمشغوله حبتين. اصلا دلوقتي فتره العقد، وفتره العقد دي بيحصل فيها حاجات ومش عارفه ايه وايه وايه، والتزامات معينه، فمش عارفه. اصلا اتجوزت، وطبعا انت عارف زواج ومسؤوليات زوج وكلام من ده، ودلوقتي انا انجبت وانا لسه حديثه عهد برعايه اطفال ومش عارفه ايه، هعمل ايه؟ ايوه انت حاطه شويه حاجات دي، الكلام ده واقعي. بس ده اللي بترمي عليه كل تقصيرك وكل ذنوبك. انت غلطانه كده لما انت بتقولي الكلام ده؟ انت كده غلطانه؟ لا مش غلطانه، الظروف اللي حواليك هي الوحشه. انت زي الفل. لا يا شيخ انا مش زي الفل ولا حاجه، انا مقصره بجد، انا عارفه ان انا وحشه. لا مش عارفه ان انت وحشه، انت شايفه انه في تقصير صحيح، بس الاساس مش انت، الاساس الظروف. ومن هنا والله لما تعملي ايه ما هيصلح لك توبة، لأنه أساس التوبة الاعتراف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإفك، قال يا عائشة إن العبد إذا أذنب ثم اعترف فتاب تاب الله عليه. هو كده هتعترفي اعتراف حقيقي، يبقى هتتحركي. الاعتراف الحقيقي ده هيبان إزاي؟ إن أنت مش هتسكتي على نفسك كده، بتقولي لي إن أنت عندك ذرة كبر، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، دي توديك في داهية. تسكتي عليها؟ والله العظيم ذرة الكبر أعظم عند ربنا من الزنا ومن السرقة. إيه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق ثلاث مرات، وفي الآخر قال رغم أنف أبي ذر. وفي ذرة الكبر ما قالش المسألة كده، قال لا يدخل الجنة، ما ينفعش. ليه؟ تنازع ربنا من صفة من صفاته، ذرة كبر ما حدش حاسس بيها، ما ينفعش تسكتي عليها. طب ايه كمان؟ انا ممكن اكون معجبة بعملي، يحبط العمل. يعني حضرتك عملتي الاعمال الفذة الكبيرة اللي احنا عادين نتفق عليها دي، وبعد كده ضيعت ده كله برؤية العمل. شرط قبول العمل ثلاث حاجات: عمل لا ترعيه بصرك، ما تبصيش عليه، ولا تحدث به نفسك، ما تجيش بعد كده تقولي ما انا كنت قايمة الليل مبارح يا شيخ، انت قاعد تقولي كذا وكذا وسجدت فضفضة وعملت كذا، والله عملت اللي انت بتقوله، وضاع مني الفجر، وضاع مني وردي في كذا، انا مش عارفه ازاي، يعني مش المفروض يبقى كذا. اصل انت حدثتي بيه نفسك، حسيت ان انت عملت حاجه، انما احنا بنعمل العمل وبنقول هذا محض فضل الله ورحمته ليس الا. لا تحدث به نفسك، لا ترعيه بصرك، وتحتقره في جنب نعمه الله. واحده تقولي بقى يا رب انت مصطفيني بالنعم دي كلها، كفايه الستر، كفايه نعمه الستر، كفايه ان انا لغايه دلوقتي على البلاوي اللي انا بعملها والتقصير اللي انا فيه والذنوب اللي انا بقترفها وربنا سترني، كفايه دي. فكفاية أنه سترني الفترة دي كلها، فاللهم لك الحمد، ده أنا محتاجة أقطع نفسي في العبادة، أقطع نفسي في الطاعة حتى يرضى. هو ده. إنما هتتخذي من المنطق التبريري والأسلوب ده، تتخذي أسلوب تبرري به أخطائك، فعمرك ما كده هتعترفي بعيوبك. هقولك اعملي كشف حساب بعيوبك، هتقعدي تكتبيلي. عشان كده أنا بحلف إن أنت لو عددتي مش هتعدلي 20 عيب حقيقي، ممكن تعترفي باتنين تلاتة، لكن 20 على انه ممكن يكون اكتر من 20 بكتير، بس ممكن تقولهم لي من باب ان انا اكيد طبعا صاحبة عيوب وكذا وكذا، لكن مش هو ده اللي واقر في قلبك. لان الانسان مننا ما يحبش انه ينتقص من نفسه، يبتدي يعني ان هو يلقي باللائمة على نفسه، خلاص انا وحش، ها عايز ايه، يبتدي ينفعل انه الكلام مش كده، انما خلاص هو نفسي وفيها حاجات وانا مش عارف اعمل فيها ايه، وربنا خلقني كده، انا كده، انا عصبية عايز حاجة، ولما بغضب بيحصل مش عارف ايه. لا لا لا، مش ده اسلوب الملتزمة خالص اللي بتفكر انها تصحح من عيوبها ومن احوالها. الامر الاخير الاهتمام بالظاهر دون الباطن. اهم حاجة شكلك الالتزامي يبقى شكلك ظريف، ان الناس ما تنتقص من امرك، وانت مهتمة جدا بتلميع الظاهر. وكمان الاهتمام بالظاهر في التنعم، يعني تهتم انك يبقى شكلك شيك، وايوه ممكن صح انك يبقى ليك نية فيه، بس المعنى دايما لا يخلو من حظ النفس. اسمعي المعنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون، لما تيجي هنا تيجي مثلا اخت تقول انا احب انه يبقى شكلي شيك وان انا يبقى حالتي كذا، صحيح لابسه اسود ومش عارفه ايه وعامله ايه، لكن برضو يعني مش معنى كده ان الناس تقول ايه ده الشكل المقزز ده ولا كذا، لا انا اعمل كذا واسوي كذا، وتلبس مش عارف نقاب بشكل معين وتعمل كذا وتحسن فيه. احنا قلنا شروط الحجاب الشرعي الا يكون زينه في نفسك، تلبسي عبايه مطرزه وشكلها عامل كده ليه، تلبسي نقاب سعودي ويبين عينيكي بشكل معين ليه، تلبسي بشكل يبقى فيه بعض المخالفات ظاهر ان ده مش النقاب الشرعي ولا هو ده الحجاب الشرعي ليه، عشان انت بترضي غرور وترضي شيء داخلك حظ من حظوظ النفس. لا حاجة تانية، انا لما بقى قاعدة مثلا في مجتمع فاحب ان انا البس لبس بشكل معين عشان الناس تقول ان الملتزمة كده، الكلمة دي صح بس هل يراد بها حق ولا يراد بها باطل؟ هو ده السؤال. يعني انت لابسه لبس كويس علشان فعلا ما يقولوش الملتزمات دول اصلا كذا ولا كذا ولا مش عارفه ايه، لا بالعكس دي بتتزين افضل زينه لزوجها وشكلها فعلا شيك وانيقه و و و، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر المعنى ده اللعب عليه بيوقع في مشاكل. قال تعيس عبد الخميصه والقطيفه، ممكن واحده تعيش وتبقى عبده لثوبها، نفسها تلبس الفستان الفلاني وتعمل الشكل الفلاني، لما تيجي بقى الاخت تقولها تقول لك انا بلبس ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، انا مش باخدها عشان حاجه، انا بعمله دعوه لله. ما بلاش نبقى عندنا يعني نوع من الصراع مع نفسينا، بنقول كلام ومش هو ده اللي جوانا. لو اللي جواكي يبقى اللهم لك الحمد. طب انا اعرف من ازاي انت كده عقدتني؟ لان انا عارفه ايه اللي جوايا صح ولا غلط. ساعات تعملي ده وساعات ما تعمليش ده، يعني ممكن تلبسي كذا وممكن في يوم عادي خالص. بصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، البذاذه من الايمان، ويقول إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ما تزوديش. وكان يأمر الصحابة بأن يحتفوا أحيانا، يمشوا حفاة ليه، وهو صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة كانت تلبس المرقع. ما احنا مش هنوصل للدرجة العظيمة دي يا شيخنا، يعني المسألة موضوع كده. أيوة أنا ما بقولكش بكذا، بس أنا عايزك ممكن تلبسي لبس عادي، لبس عادي وما يأثرش فيك، والناس ممكن تبص عليه كده ده مش ماركه ومش حاجه، ايه ده هو انت افتقرت ولا ايه الموضوع كذا، لا مش فارق خالص انا لابسه ايه مش لابسه ايه، عادي خالص. ممكن البس لبس غالي وممكن البس لبس عادي، ولا دي بتفرق ولا دي بتفرق. ممكن اكل اكله ما شاء الله بكذا، وممكن يوم عادي خالص واكله اكله عاديه جدا ياكلها للناس الغلابه، عادي مش فارقه معايا، انا ما بيفرقش معايا الدنيا، الدنيا ملهاش وزن حقيقي في قلبي، الدنيا في ايدي، هي دي بقى الدنيا اللي في ايدي مش في قلبي. فأنا مش مهتمة بأن أنا لمع ظاهري وقلبي خراب، مش مهتمة أن الناس تقول علي شيك وجميلة وأنيقة وحلوة وظريفة، وبعد كده من جوايا ربنا بيطلع في القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، مش هتعمل أي حاجة المظاهر الجوفاء دي في درجتك عند ربنا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى أنهي اللي يتصلح؟ يعني أنت بتتزيني لربنا صح؟ المفروض بقى كده أنت بتتزيني لزوجك، وده من الحقوق الشرعية المعروفة، فانت بتعملي ايه عشان تتزيني لزوجك؟ اللي بعتت جابت ملابس من بلاد برة، واللي جابت كذا، واللي بتعمل كذا وتصرف النفقات القد كده، ممتاز رائع، وده حق من حقوق الشرعية وقلنا كذا، بتتزيني في الظاهر لزوج عشان ترضيه عشان ترضي ربنا. طب وقلبك بقى اللي جوه اللي ربنا بينظر اليه كل ساعة سايباه كده قذر؟ ما ينفعش، ما ينفعش يبقى بنؤثر الناس بالزينة ونترك اللي محل نظر الرحمن نتركه هكذا دون تطهير. يا ريت المعنى يكون وصل، انه نراعي ربنا قبل ما نكون نراعي البشر، ده المعنى الاساسي، لا نهتم بالظاهر ونترك الباطن. النهاردة قلنا على 5 حاجات نراجعهم سريعا، وقبلها تأملنا الايات فتزل قدم بعد ثبوتها، وخدنا منها المعاني، وخدنا موضوع الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، وخدنا الكلام على أسباب الثبات دي، وإنك بعد ما تكوني صنعت شيء وبنيت شيء لا تهدميه، خدنا دي كمقدمة، وبعد كده تدارسنا 5 حاجات، قلنا قسوة القلب وأعطينا عليها بعض العلاجات، وقلنا إزاي إن احنا نتفاعل مع هذا الأمر وإزاي نصلح القلب من قسوته، وبعد كده تكلمنا عن الفراغ وشدة الغفلة، وتكلمنا عن العلاج بالذكر كيف يكون، ثم تكلمنا على أنه الإنسان مننا لازم يكون ليه دور في الحياة وإزاي يخطط لنفسه هذا الأمر، وتكلمنا على الخوض فيما لا يفيد وأنه الحل إزاي الإنسان مننا يحصر عيوبه، وآخر حاجة ختمنا بها الاهتمام بالظاهر دون الباطن، وقلنا زيني قلبك لربك. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا قلوبنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.